أيه. لا راحة بالدنيا، لا حيلة بالرزق، لا شفاعة في الموت، لا رد لقضاء الله. اقض فيه في التابوت فاقض فيه في اليم يلقه اليم بالساحل. هنا تفرح بالدليل على أن ولدها سوف ينجو، هيصل إلى الساحل. المفاجأة المنتظرة إيه؟ يأخذه عدو لي وعدو له. يا الله، عداوة مرتبة عند فرعون، يعادي رب العباد عز وجل ويعادي كريم الله. يا الله، عداوة مرتبة. المهم فرعون يريد أن يذبح كل ولد من بني إسرائيل، لكن الله قد قضى في سابق علمه وقضاؤه لا يرد أن فرعون هذا الذي يقتل أولاد بني إسرائيل، هيجي واحد من بني إسرائيل لن يربى ولن يكبر ولن يأكل ولن يشرب ولن يعيش ولن يتعلم إلا تحت رعاية فرعون. يبقى إذن من القادر في هذا الكون؟ الله أم عباد الله؟ فخليك يا مؤمن تبع إيه؟ إرادة الله. خلي قوتك بالله، واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان. المسألة عايزة ثقة في موعود الله سبحانه وتعالى، وثقتك في موعود الله هي التي تجعلك كبيرا، تجعل لك كده يعني قيمة أمام يعني الملأ الأعلى، أمام الملائكة، أمام ملك الحسنات، أمام ملك السيئات، أمام المؤمنين، أمام الناس. قوتك بالله، والمؤمن القوي دائما يظل قويا إذا تقوى. أنت ضعيف ولكن خذ القوة من الله، مريض خذ الشفاء من الله، فقير خذ الغنى من الله، هكذا يعني يصنع في قلب العبد. فيذهب هذا الطفل الصغير إلى قصر فرعون، وقالت لأخته قصيه: امشي يا مريم خلفه على أساس تشوفه وراح فين. أول ما وصل متأخرا وطالت مدة جوعه وغيابه عن ثدي أمه كي يرضع منه، فبدأ الولد طالت صغير يريد أن يرضع، كل ما يأتلو بمرضعة يأنف أن يأخذها، ولكن يريد أن يرضع، يجيب المرضعة أخرى ثالثة وعاشرة وعشرين أبدا. قالت أخته: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ ممكن أنا أجيب لكم مرضعة ويقبلها؟ جاءت أمه، مجرد أن لأن ربنا يقول وحرمنا عليه المراضع من قبل. يا الله، يبقى التحريم تحريم إلهي. يعني طفل يريد أن يرضع اللبن، هو إيه المشكلة أن ثدي أمه أو أي ثدي؟ لكن تجد أن الطفل الصغير عنده أسبوع وأسبوعين يبكي، تحمله جدته يبكي، عمته يبكي، خالته يبكي، أبوه، أخته. أول ما تحمله أمه يسكت. طب هو عارف أمه من غير أمه؟ لا. عارف إزاي؟ لأنه 9 شهور مكث بجوار دقات قلبها، فرأى وسمع وتعود على دندنة قلب الأم. فلما يبتعد عن هذه الدندنة وتلك الألحان الجميلة لا يتعود هذه الدقات وتلك الدقات، إنما تعود إيه؟ دقات قلب أمه. أول ما تمسكه النغمة تتوافق، الباسورد سبحان الله، الرقم السري سبحان الله، الحنان السري اللي ربنا وضعه في إيه؟ في قلب الأم. ولذلك أنا يحزنني أن تبيت أم باقية من ولدها أو باقية من ابنتها. أين تذهب يا ولدي عندما تكبر؟ وأين تذهبي يا بنيتي عندما تكبرين؟ وقد جعلت ليلة تأتي فيبكي الأب وتبكي الأم، بالذات الأم الضعيفة التي لما تولد البنت يقال في الأثر يخاطبها رب العباد: ضعيفة خلق، أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت. المرأة في الإسلام والبنت في الإسلام، من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله عز وجل. المهم جاءت أم الكريم، التقم الرضيع ثديها لأنها أمه، شك فرعون أن تكون هي أمه، فقالت له: نحن من قوم لا يرفض أثداءنا الأطفال، هاتوا أي طفل وأنا أرضعه يقبل. والمهم أرادت أم الكريم أم موسى أن تعود إلى بيتها من باب التخبئة يعني. قال لها فرعون: يعني انتظري هنا يعني عشان ترضعي هذا الولد. قالت: لا، أنا عندي زوج، عندي أولاد. ففصلوا لها أو أعطوا لها جناح كبير داخل القصر، تجلس هي وأسرتها